الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد ما زلنا مع كتاب السياسه الشرعيه لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ومع كلامه عن عقوبة التعزير. والليلة بإذن الله تعالى مع قوله وقد يعزر بعزله عن ولايته أو يعزر بعزله عن ولايته. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى وقد يعذر بعزله عن ولايته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعذرون بذلك، وقد يعذر بترك استخدامه في جند المسلمين كالجند المقاتل إذا فر من الزحف، فإن الفرار من الزحف من الكبائر وقطع أجره. قال الشارح على نسخة خبزه، ولعله أراد قطع إطعامه وإعاشته مطلقا سواء بالخبز أو بغير الخبز. قال المؤلف وقطع أجره نوع تعزير له، وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزله عن إمارته تعزيرا له، وكذلك قد يعذر بالحبس، وقد يعذر بالضرب، وقد يعذر بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوبة، كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بذلك في شاهد دور، فإن الكاذب سود الوجه، فإن الكاذب سود الوجه فسود فإن الكاذبين سود الوجه. أصلا عندنا مشدودة. نعم عندنا الكاذب ما يعني كده، بس هي هتبقى كده يعني. فإن الكاذبين سود الوجه، أو تقول فإن الكاذب أسود الوجه. فإن الكاذب أسود الوجه فسود وجهه وقلب الحديث فقلب ركوبه، وأما أعلاه فقد قيل لا يزاد على 10 أصوات، وقال كثير من العلماء لا يبلغ به الحد. لا يبلغ به الحد، لا يبلغ به، يعني الولي الأمر لا يبلغ بالتعزير الحد. وقال كثير من العلماء لا يبلغ به الحد، ثم هم على قولين، منهم من يقول لا يبلغ به أدنى الحدود، لا يبلغ بالحر أدنى حدود الحر وهي 40 أو 80، ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد وهي 20 أو 40، وقيل بل لا يبلغ بكل منهما حد العبد. ومنهم ما يقول لا يبلغ بكل ذنب حد جنسه وإن زاد على حد جنس آخر، فلا يبلغ بالسارق من غير حرز قطع اليد وإن ضرب أكثر من حد القاذف، ولا يبلغ بمن فعل ما دون الزنا حد الزاني وإن زاد على حد القاذف، كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا نقش على خاتمه وأخذ بذلك من بيت المال فأمر به فضرب 100 ضربة، ثم ضربه في اليوم الثاني 100 ضربة، ثم ضربه في اليوم الثالث 100 ضربة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضروب التعزير، وأن التعزير ليس قاصرا على التعزير بالجلد أو بالحبس أو بالضرب، وإنما يدخل في ذلك التوبيخ والإهانة ونحو ذلك، ومن ذلك أيضا العزل عن الولاية، يعني إذا كان الإمام الأعظم قد استعمل رجلا على مصر من الأمصار أو على عمل من أعمال المسلمين ثم رأى منه نقيصة تستدعي تعزيره، فإنه يمكن أن يعزره بعزله عن هذه الولاية. وقد مر بنا عزل عمر رضي الله عنه لمن للنعمان ابن نضلة الذي كان يعمل له على ميسان حينما تمثل بأبيات من الشعر يذكر فيها الشرب والنساء. فلما قدم على عمر رضي الله عنه واعتذر عن ذلك بأنه رجل شاعر وجد ساعة من الوقت فقال هذه الأبيات، ولكن عمر لم يقبل منه وقال كيف وقد قلت، وعزله. وذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه عزل الوليد بن عقبة بن أبي معيط لما شرب الخمر وكان عاملا له على الكوفة، قال وقد يعذر بترك استخدامه في جند المسلمين. يعني إذا كان هذا العمل شرفا للمسلم أن هو يجاهد في سبيل الله، فإذا حرم هذا الشرف لا شك أن هذا من التعزير. ولكن هذا يعني إنما يكون لمن في قلبه حياة، وإلا فالجبان يحب ألا يجاهد ولا يكون في جنود المسلمين. كما قال العلماء مثلا في مسألة هجر الرجل لامرأته في الفراش إذا نشزت عليه، فقالوا إذا كانت هذه المرأة أصلا نشوزها إن هي لا تطاوعها في الفراش، فكيف يهجرها في الفراش وهي أصلا تريد ذلك؟ فهذا الرجل مثلا إذا كان عزله عن الجند وعن شرف الجندية والجهاد يفرحه فلا يعذر بذلك، وإنما ينظر في أمره ويبحث عن طريقة أخرى لتعزيره. وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم، إلى آخر ما قاله الشيخ رحمه الله. ومن ضروب التعزير الضرب وتسويد الوجه وإركابه على دابة مقلوبة أو مقبولا مقلوبا، هو اللي يكون مقلوب، يعني يكون ظهره برأس الدابة ووجهه لظهورها، وهذه علامة يعرف بها أن هذا الشخص يفعل به ذلك نكاية وعقوبة. فكل هذا من التعزير، والأمر في ذلك يرجع إلى تقدير ولي الأمر لمسألة التعزير، وهل هذا يفلح ويزجر ويمنع أم لا. نعم. قال الشارح رحمه الله: نقش على خاتمه، يعني على خاتم عمر، يعني زور الخاتم وأخذ من بيت المال، وجاء للخادم وعرض عليه الصحيفة وإذا فيها خاتم عمر، فأخذ من بيت المال فضربه عمر 3 أيام. والظاهر والله أعلم أن عمر وزع على هذه المعصية التي تضمنت 3 معاصي: التزوير والتعزير وأكل المال بالباطل. تزوير والتغرير. التزوير والتغرير وأكل المال بالباطل. التزوير على من؟ على الخاتم. والتغرير مع الخازن. وأكل المال بالباطل أخذ من بيت المال. أخذه من بيت المال. فلهذا وزع العقوبة على 3 أيام. والصواب في هذه المسألة أن التعزير لا يحد، لكن إذا عزر بجنس من جنس ما من جنس بجنس من جنس ما فيه الحدود فإنه لا يبلغ الحد. مثلا ما دون الجماع مع امرأة أجنبية لا يعذر 100 جلدة، لكن يعذر 90 جلدة مثلا، أو يعذر بجنس آخر كعزله عن منصبه وحبسه وما أشبه ذلك، لكن يعذر بجلد يساوي جلد الفاحشة للجماع. هذا لا يجوز، لأن هذا فيه نوع اعتراض على الحكم الشرعي حيث سوى ما دونه به، فلسان حاله يقول إن الزاني لا يكفيه 100 جلدة إذا أراد أن يعذر بما دون الجماع 100 جلدة. وعلى هذا نقول التعذير لا يبلغ به الحد إذا كان من جنس الحد جلد وجلد، أما إذا كان من غير جنسه فقد يكون أثقل على المعذر، من الحد كالحبس مثلا والعزل عن المنصب وما أشبه ذلك. قال المؤلف: وروي عن الخلفاء الراشدين في رجل وامرأة وجدا في لحاف يضربان مئة. لحظة، سؤال: هل يجوز الجلد في الخمر 500 جلدة متفرقات؟ الجواب: حسب رأي الإمام فإنها محل اجتهاد. سؤال: تفريق جلدات حد الزاني على الأيام، هذه فيها خلاف، هل تشترط فيها الموالاة أو لا؟ بعضهم قال لا تشترط الموالاة، فلو جلده كل يوم من جلدة في 100 يوم كفى، لكن هذا القول ضعيف. والصواب أن الموالاة شرط، وأنه لا يجوز تفريق جلدة عن الأخرى، اللهم إلا مقدار ما يصلح الصوت أو ما أشبه ذلك. يعني الصواب لابد من الموالاة، ولا يجوز أن هو يتراخى بين الجلدة والأخرى إلا إذا كان الصوت الذي يضرب به يريد أن يصلح فيصلحه وما أشبه ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال: فاجلدوهم 80 جلدة، وقال: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ومن يجلد صباح كل يوم مرة لم يجلد 100 جلدة. نعم. قال المؤلف: وروي عن النبي قال: وروي عن الخلفاء الراشدين في رجل وامرأة وجد في لحاف يضربان 100. قال الشارح: هذا الأثر في النفس منه شيء، إلا إذا كان 100 موزعة يضربان 100، يعني كل واحد 50. أما أن يضرب 100 ولم يثبت الزنا فهذا فيه نظر، إن كان بكرين وإن كان ثيبين فلا إشكال فيه، لأن الثيبين حدهما الرجل والجلد دونه، فهذا يشكل متى؟ إذا كان بكرين. يقول: روي عن خلفاء الرسولين في رجل وامرأة وجد في لحاف يضربان 100، يعني يقول إن هذا قد يشكل على ما تقدم ذكر من كلام الشارح وكلام الماتن أيضا، إن العقوبة إذا كان لها مقدار معين من جنسها في الحد فلا يجوز أن يبلغ بالتعزير مقدار هذه العقوبة. معروف إن البكر إذا زنى يجلد 100 جلدة، فلا بد أن ينقص في التعزير عن 100، لكن هذا الذي روي عن الخلفاء الراشدين في هذا الرجل وتلك المرأة أنهما يضربان 100 فيه تسوية بين هذا الفعل وبين إيه؟ وبين الحد. فالشيخ يقول: هذا الأثر في النفس منه شيء، هو بالفعل الأثر لا يصح. روى أحمد في مسنده في قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة، الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني الثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قال الحسن: فلا أدري أمن الحديث أم لا، قال: فإن شهدوا أنهما وجد في لحاف لا يشهدون على جماع خالطها به جلد 100 وجزت رؤوسهما، لكن هذا لا يثبت. ضعيف. نعم. قال المؤلف: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي جارية امرأته إن كانت أحلتها له جلد 100 وإن لم تكن أحلتها له رجم. قال: وهذه الأقوال في مذهب أحمد وغيره، والقولان الأولان في مذهب الشافعي وغيره. أي نعم. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي جارية امرأته، يعني هذه الجارية ليست ملك يمينه وإنما هي ملك من؟ ملك امرأته، فإذا لا يملك وطأها. فيقول: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان أحلتها له جلد مئة. إن قالت له هذه الجارية قد أحللت لك وطأها يجلد مئة، لأنها إذا قالت له أحللت لك لا تحل، لا تحل، إنما تريد أن تحلها له تهبها له، تقول له أنا وهبتها لك، إذا بقت ملك يمين، إنما تقول له أحللتها لك لا. وإن تكن إيه عندك إيه، وإن لم تكن أحلتها له له الرجل. هذا ذهب إليه غير واحد من الصحابة، ذهب إليه غير واحد من الصحابة أن عليه الرجم بالفعل. وقال ابن مسعود يعذر. وقال الخطابي رحمه الله لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يواقع جارية امرأته قال إن أكرهها فهي حرة ولها، أي امرأته، عليه مثلها، وإن طاوعته فهي أمته ولها عليه مثلها. والحديث عند الإمام أحمد في مسنده وإسناده ضعيف الانقطاع. وفي أيضا حديث النعمان بن بشير أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان فقال لأقضين فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدتك مئة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة. وهو أيضا إسناده ضعيف، وروي موقوفا بإسناد حسن عند عبد الرزاق، لكن رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكاد يثبت. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله احترز بقوله وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وهذه الأقوال في مذهب أحمد وغيره، والقولان الأولان في مذهب الشافعي وغيره، وأما مالك وغيره فحكي عنه أن من الجرائم ما يبلغ به القتل، ووافقوا بعض أصحاب أحمد في مثل الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو على المسلمين، فإن أحمد توقف في قتله، وجوز مالك وبعض الحنابلة كابن عقيل قتله، ومنعه أبو حنيفة والشافعي وبعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى. قال الشارح الآن المسألة فيها ثلاثة أقوال: القتل، والثاني منع القتل، والثالث التوقف. والصحيح أنه يقتل، أن الجاسوس المسلم يقتل، ويدل على ذلك قصة حاتم رضي الله عنه، فإنه لما استؤذن في قتله قال وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا دليل على أنه يقتل لولا المانع، والمانع في حاطب كونه من أهل بدر. وهذا كالصريح في أن الجاسوس يقتل ولا شك في قتله، لأن خطره عظيم وإفساده عظيم. يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يتكلم عن التعزير ولا يقصد مسألة الجاسوس بالذات، فقال وأما مالك وغيره فحكي عنه أن من الجرائم ما يبلغ به القتل، يعني التعزير يصل إلى إيه؟ إلى القتل. هذا مذهب الإمام مالك في بعض الجرائم ومرجعها إلى ولي الأمر. فقال ووافقه بعض أصحاب أحمد في مثل الجاسوس المسلم، يعني وافقه في بعض المسائل، ومنها مسألة الجاسوس المسلم الذي يتجسس على المسلمين لصالح أعداء المسلمين سواء كانوا من المحاربين أو من المعاهدين أو غيرهم، لأنه يدل على عورة المسلمين ويدل على موطن الضعف فيهم حتى يتمكن عدوهم منهم. فهو يقول أن حده أو عقوبته القتل، ويستدل على ذلك بقصة حاطب بن أبي بلتعة، والشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر رضي الله عنه قوله دعني أضرب عنق هذا المنافق، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم جعل المانع من ضرب عنقه هو علمه صلى الله عليه وسلم بإيمانه وأنه لم يفعل ذلك ردة ولا حبا في الكفر بعد الإيمان، وإنما كان ذلك لما ذكره حاطب رضي الله عنه في الحديث المشهور. فلو لم يكن حد أو عقوبة الجاسوس القتل لقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز قتله، لا يجوز قتله، أو كيف تقتل هذا الرجل وهو يقول لا إله إلا الله، كما قال لأسامة بن زيد رضي الله عنهما لما قتل هذا الرجل الذي قالها لا إله إلا الله، قال له كيف تقتله وقد قالها، وماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سكت عن هذا علم أن الجاسوس يقتل، أن الجاسوس يقتل عقوبة له. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة، وكذلك كثير من أصحاب مالك، وقالوا إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض لا لأجل الردة. لكن طبعا في كل هذه الجرائم التي تستحق عقوبة القتل الذي يقتل ولي الأمر، يعني مثلا لا يذهب الشيطان برأس أحدنا ويقول له فلان يتجسس على المسلمين إذن أقتله، فده طبعا خبل. جميع العقوبات التي يقوم بتنفيذها وإصدارها هو ولي الأمر. أو واحد قال بقى ده ولي الأمر مش موجود، ولي الأمر لا ينفذ، فليس لك ذلك، ليس لك ذلك، ليس من سلطتك ولا من سلطانك اللي انت تحكم وتنفذ. والشطط اللي شط بكثير من الشباب في العقود الماضية كان بسبب ذلك، هو يحكم على فلان وكافر، وبعد ما يحكم عليه وكافر يقيم عليه عقوبة الردة ويقتله، وكافر يستحق القتل وهكذا. لا هذا معلوم يعني، ولكن احنا بنوضح لان ممكن بعض الناس يكون أول مرة بيحضر أو ثاني مرة وما يفهمش المنهج، فلابد من التنبيه. يعني يقول: وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة، وكذلك كثير من أصحاب مالك، وقالوا إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض لا لأجل الردة. القدرية معروفين يعني أول بدعة في تاريخ الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه البدعة، بدعة إيه؟ القول بالقدر، كما في سبب إراد حديث جبريل في صحيح الإمام مسلم، حديث يحيى بن يعمر قال: انطلقت أنا وعبد الرحمن بن حميد الحميري حجين أو معتمرين، فقلنا فوفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عما قال هؤلاء. وفي أول حديث كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وذكر، فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا قوم يتقفرون الآن أو يتفقرون الآن أو يتقفرون الآن، ومعنى ذلك مهمة حريصين على طلب غوامض العلوم ويبذلون الجهد في ذلك، وأنهم يقولون ألا قدر وأن الأمر أنف، يقولون ألا قدر وأن الأمر أنف، يعني أن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. فقال لهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف عبد الله بن عمر به لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم ذكر حديث جبريل الشهير. فهؤلاء يقول إن الإمام مالك جوز قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض، لأنه ليس هناك فساد أعظم من إفساد العقيدة. يعني كل شيء يمكن إصلاحه بسهولة إلا العقيدة، عندما تفسد العقيدة يفسد كل شيء بعد العقيدة. يعني إذا فسدت عقيدة الإنسان كل شيء بعد العقيدة سهل أنه يفسد. يعني لو واحد عقيدته هي عقيدة التكفير مثلا، يكفر الشرطة ويكفر الجيش وكذا وكذا، ما العمل فرع من ايه؟ من الاعتقاد، يبقى سهل ان هو يقتل شرطي، يقتل ضابط في الجيش. ليه؟ يقول لك انه كافر مرتد. فايه اللي خلاه يقتل؟ فساد العقيدة. وبالتالي الكافر ده حلاله ماله حلال، وزوجته ما هيش زوجته لانها هو ارتد وبانت منه لانه كفر وما رجعهاش في خلال العدة، ويبني بقى على كده إما الحلال والزوجة حلال، ويستحل كل المحرمات بسبب عقيدة واحدة وهي عقيدة تكفير. فهذا إذا كان من هذا الشخص فساد فهو فساد عظيم. فالإمام مالك إذا قال إن هو يقتل لأجل الفساد في الأرض فله وجه قوي، له وجه قوي. نعم. قال الشارح رحمه الله: إذن قتل الداعية إلى البدعة إن كانت بدعته مكثرة فإنه يقتل الوجهين: الوجه الأول الردة، والثاني الفساد في الأرض. وإذا لم تكن مكثرة فإنه يقتل الوجه واحد وهو الفساد في الأرض. وإذا كان الفساد في الأرض الذي به أخذ أموال المسلمين أو الاعتداء على أبدانهم مسوغا للقتل، فما كان فيه ذهاب لأديانهم من باب أولى. من هم القدرية؟ القدرية هم الذين ينفون القدر، وهذه نسبة عكسية، يعني الذين يقولون إن الله عز وجل لم يقدر أفعال العباد، وأن الإنسان مستقل بنفسه يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، والله عز وجل ليس يقدر ذلك. لكن غلاتهم أثبتوا في القواعد منهم، لأن المقتصدين منهم يقولون إن الله يعلم ما يعمله العباد قبل أن يقع، لكن ليس داخلا تحت مشيئته ولا في مخلوقاته. وأما غلاتهم كمعبد الجهني فإنه قال إن الله لا يعلم فعل العبد حتى يقع، وهذا أقعد من حيث القاعدة، لأنه كيف يعلمه ثم يقع على غير مشيئته. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: جادلوهم، أو قال ناظروهم بالعلم أي القدرية، فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصموا. يعني القدرية، العلماء يقولون القدرية قسمين: القدرية الأولى والقدرية الثانية. فالقدرية الأولى اللي هم تبع معبد الجهني، فهو أول من تكلم بالقدر في البصرة. لكن ابن عون يقول إن أول من تكلم في القدر على الإطلاق رجل يقال له ثانو سويه ابن يونس الأسواري، يقول: وكان حقيرا صغير الشأن، ثم تكلم معبد، وتكلم رجل من أهل كذا في المسجد. يعني يقول إن هذا الرجل هو الذي اخترع هذه المقالة، لكنه لم يكن يعني ذا بال عند الناس ولا يعرفه أحد، فتلقفها معبد وشهرها، فاشتهر معبد بأنه هو الذي اخترع هذه المقالة. فالقدرية الأولى يقولون إن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، أما القدرية المتأخرة أو الثانية فهؤلاء لا ينفون العلم وإنما ينفوا المشيئة. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إن القدرية الغلاة لما ورد القدرية الأولى يسمون القدرية الغلاة أو الدول يعني القاعدة عندهم أصوب على اعتقادهم من قاعدة إيه القدرية الثانية. ليه؟ لأن المعمل الجاهلي بينفي إيه؟ بينفي العلم. فيقول يقول إن الله لا يعلم فعل العبد حتى يقع، وهذا أقعد من حيث القاعدة، لأنه كيف يعلم ثم يقع على غير مشيئة أثبت العلم. بس بنقول إن مشيئة العبد لا تخضع لمشيئة الرب، العبد يعمل كل حاجة بمشيئته، له مشيئة ولا مشيئة للرب سبحانه وتعالى. فدول بترد عليهم بسهولة لهم القدرية الثانية، لأنه كيف تقولون إن الله عز وجل يعلم ثم يقع في كونه ما لا يشاء؟ فده كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ومن الجدير بالذكر أيضا من المجوس أيضا يسمون بالقدرية الثانية، أيضا المجوس يسمون بالقدرية الثانية، وده كثير في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القدرية المشركون لهم ذكروا في كتاب الله عز وجل، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك القدرية المجبرة لهم الجهمية، دول برضو يسموا قدرية، يعني الجهمية أيضا يدخلون في إيه؟ في عداد القدرية. طيب فضل. قال ولهذا قال الشافعي جادلوهم أو قال ناظروهم بالعلم أي القدرية، فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصموا. كيف ذلك؟ إن أنكروا العلم كفروا، لأنهم أنكروا ما كان معلوما بالضرورة من دين الله، وإن قالوا لا بل يعلم فحينئذ يخصمون، لأنهم يقال لهم إذا كان الله يعلم فهل يقع ما شاءه العبد على خلاف معلومه أو على وفق معلومه؟ إن قالوا على خلاف معلومه أنكروا العلم فيكفرون، وإن قالوا على وفاق معلومه صار فاعلا بمشيئته. فهؤلاء القدرية ينكرون تعلق أفعال العبد بمشيئة الله وخلقه، ويقولون الإنسان حر كامل الحرية يفعل ما يشاء بغير مشيئته ويدع ما يشاء بغير مشيئة الله، وليس فعله مخلوقا لله. وعلى العكس من ذلك من الجبرية يقولون الإنسان لا يفعل شيئا لا يدع شيئا إلا بمشيئة الله وبعلم الله، وهو أي الإنسان يتحرك بغير إرادة، فلا فرق عندهم بين من نزل من السقف مع الدرج رويدا رويدا ومن دفع من أعلى الدرج حتى لم يعي إلا في آخر درجة. يقولون لا فرق، كلا الاثنين فعل ذلك بغير اختيار منهما، مكرهان على ذلك. فلما قيل لهم هذا خلاف المحسوس، وهذا يقتضي أن يكون الله ظالما للعبد إذا فعل المعصية وعذبه عليها، كيف يعذب على ما لا اختيار له فيه؟ قالوا سبحان الله ليس فيه ظلم، الظلم يمتنع على الله بذاته لا لتنزه الله عنه، بل هو ممتنع على الله لذاته. كيف؟ قالوا نعم، الظلم تصرف الغير في غير ملكه، والكل ملك لله يفعل ما يشاء يأمر بالطاعة ويثيب عليها. الظلم تصرف المتصرف في غير ملكه، الظلم تصرف المتصرف في غير ملكه، المتصرف في غير ملكه، والكل ملك لله يفعل ما يشاء يأمر بالطاعة ويثيب عليها وينهى عن المعصية ويعاقب عليها، وله أن يكرم العاصي ويعاقب المطيع. لماذا؟ قالوا لأن هذا ملكه. قلنا هذا ظلم، قالوا ليس فيه ظلم، الظلم أن تتصرف في ملك غيرك، أما في ملكك فليس بظلم. وعلى كل حال قولهم هذا باطل، لأنه على قولهم لا يكون انتفاء الظلم في الله مدحا له ولا ثناء عليه. لماذا؟ لأنه لا يتصور الظلم في حقه، مع أن الله قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وهذا يدل على أنه قادر عليه، لكنه منزه عنه لكمال عدله. وخلاصة القول أن الداعية يقتل إن كانت بدعته مكفرة. يقتل من وجهين: الأول الردة، والثاني قطع الفساد في الأرض. وإن لم تكن مكفرة فللفساد في الأرض، وعلى حسب أيضا تأثيره، لأن من المبتدعة من يدعو، وعلى حسب أيضا تأثير وعلى حسب أيضا تأثيره، لأن من المبتدعة من يدعو ولكن لا يهتم الناس به، ولا يستطيع أن يبين ما هو عليه من البدعة إبانة توجب ضلال الناس. ومن الناس من هو صليط اللسان قوي البيان، فيسحر الناس ببيانه ويؤثر عليه. لسه في كلام ثاني شيء؟ لا انت. طيب نكمل. فالذي يقتل مطلقا المبتدع إذا كانت بدعته مكفرة، هل يستتاب المرتد إذا رأى الإمام أو نائب الإمام من المصلحة استتابه حتى غير المكفرة، قد يرى أنه ردعا لأهل البدع في المستقبل أن يقتلهم؟ يقول حتى يعني في البدع غير المكفرة يجوز لولي الأمر أن يقتله حتى يكون إيه هذا رادعا لأهل البدع في المستقبل. يقول: غلاة الصوفية أم غلاة الوسط؟ يقول: لأن غلاة يقول غلاة الصوفية أم غلاة الغلاة أم غلاة الوسط؟ غلاة الصوفية أم غلاة الغلاة أم غلاة الوسط؟ لأن غلاة الغلاة لا يشهدون في الكون إلا الله، يعني يقولون بوحدة الوجود. وكما ذكر شيخ الإسلام عن بعضهم يقول: ما في الجبة إلا الله، يعني جبتهم، أعوذ بالله، ويقول: سبحاني سبحاني، ويرفع صوته بذلك، يعني نفسه، لأنه يعتقد أنه هو الله عز وجل. هؤلاء لا شك في كفرهم ووجوب قتلهم، لكن هؤلاء لا شك في كفرهم ووجوب قتلهم، لكن منهم أناس دون هذا فلهم عجائب. يعني الشيخ رحمه الله يذكر مثالا على قتل المبتدع ببدعته المكفرة، فيقول: غلاة الصوفية. ولكن يقول غلاة الصوفية منهم غلاة الغلاة وليس غلاة الوسط. فيقول غلاة الغلاة هؤلاء الذين يقولون بوحدة الوجود، إن الكون كله وحدة واحدة، حتى يقول الواحد منهم إن هو الله عز وجل، وإن الجبة اللي هو لابسها فيها الله عز وجل، يعني نفسه. فيقول: لا شك في كفر هذا، لا شك في كفر هذا. نكتفي بهذا القدر.